فأي معاصي عملتها ولو كانت كبائر ارتكبتها فإن الله الملك الغفار الرحمن قد يغفرك ويدخلك الجنة وقد يعذبك، ولكن مآلك إلى الجنة. أما بالشرك الذي هو نجاسة القلب فإنك لن تخرج من النار أبدا. وقد يستبعد بعضنا قضية الشرك ويطردها عن ذهنه سريعا حال ورودها ليصرفها إلى ما يسمع عنه ولا يتحمل في قلبه. إننا ينبغي إخوتان أن نخاف على توحيدنا، وكيف نخاف وقد خاف إبراهيم عليه السلام فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا عبادة الأصنام. نعم أيها الإخوة، إننا ينبغي أن ننتبه إلى تلكم القضية، أن القطار إذا دخل وهدم وانتبهوا، القطار قادم انتبهوا، قطار الموت لا يصلح أحدا، كل من عليها فان. ولذلك ينبغي أن يتجهز قلبك، أن يستعد، أن يستعد لملاقاة الله. وقد ذكر الله نوع القلب المفلح فقال إلا من أتى الله بقلب سليم، قال وجاء بقلب منيب. إنك بحاجة لهاتين الصفتين، قلب سليم منيب. أرأيت أنت الآن تملكهما؟ ومن لم يكن قلبه كذلك ساءت خاتمته والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نعم إننا نحب أن نعود إلى كلام ابن القيم مرة أخرى ليخبرك ماذا يفسد قلبك وماذا يضيع توحيدك. فالتوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وتؤثر فيه أدنى شبهة، تؤثر فيه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. اللهم احفظ علينا ايماننا وثبت الايمان في قلوبنا ونق لنا توحيدنا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ايها الاحبة في الله، ان كلمة لا اله الا الله هي كلمة النجاة. نعم، ولكنها ليست لفظ اللسان. ايها الاحبة في الله، كلمة لا اله الا الله هي كلمة النجاة بلا شك. دليل ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. فاذا آيت من النجاة اخرجت له بطاقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك البطاقة في كفة الحسنات فتطيش 99 سجلا مليئة بالسيئات. السؤال، اليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟ نعم، كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة. ولكن علم من الدين بالضرورة ان بعض اصحاب هذه البطاقة تثقل سيئاتهم فيدخلون جهنم. كيف ذا؟ كيف ذا؟ بطاقة لرجل تصيب 99 سجلا، وقد يكون لرجل اخر 50 سجلا فقط، ومع ذلك تصيب البطاقة. نعم، ان القضية ليست قضية نوع الورق الذي كتبت عليه البطاقة، وانما نوع القلب الذي نطق بما في البطاقة. نعم، دليل هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسند الذي ذكر فيه ان الرجل يوزن مع اعماله، ان الرجل يوزن مع اعماله، فشكر لا اله الا الله، شكر التوحيد انما هو سخن في القلب. يكون هذا السخن بقدر كلمة لا اله الا الله عندك. بقدر التوحيد عندك. بتعظيم واجلال الله جل جلاله. قال ربنا جل جلاله: ومن خاف مقام ربه جنتان. انك الان اذا تفحصنا قلبك ايستطيع احدكم ان يخرج كل ما في قلبه فيمر به امام الناس لا يستحي من شيء مما في قلبه؟ يستطيع؟ اظننا سنستحي من كثير مما في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. الله احق ان تستحي منه. والله مطلع على باطنك، خبير بما في قلبك، عليم بما تضمره سرائرك. نعم، ان من اكابر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك ثم صبرك على ذلك. ان من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك ثم صبرك على ذلك. ما الذي صبرك؟ صبرك على خبث قلبك. ان قلبك يحتاج الى تطهير قبل ان يدهمك قطار الموت. ولذلك اول سبب من اسباب سوء الخاتمة خبث القلب وفساد الباطن. خبث القلب وفساد الباطن. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. نعم احبتي في الله، اننا بحاجة الى ان نستعد للموت. اننا نعيش في زمن وللأسف الشديد الناس فيه اشد غفلة، مع ان الموت فيه اقرب واسرع. نعم، ان القطار قد يدهم بيتك في اية لحظة، كما حدث هناك حين دخل على الناس بيوتهم ودخل عليهم دكاكينهم واقتحم عليهم محال عملهم والتهم ابناءهم من بين ايديهم في شوارعهم. ثم الله لا يحتاج الى اسباب، لا يحتاج ان يرسل لك قطارا، بل قد يأخذك بلا قطار ولا طائرة. وكم من أناس ماتوا وهم نائمون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. إذا القضية إخوته تحتاج الآن إلى تصفير قلوبنا. ذكرها ابن القيم في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. قال: أولها صدق التأهب للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله، صدق الاستعداد للقاء الله. ثم ذكر ان صدق الاستعداد لا يكون الا بان يولد قلبك ولادة جديدة يعيش بها في الآخرة. احبتي في الله، ان تعامل الله اليوم في عقوباته على القلوب فضلا عن الاجساد والافات الموجودة في الواقع، فالقلب يسود والقلب يعمى والقلب يصم والقلب يبكم. وهذه هي المصيبة لمن خاف مقام ربه جنتان. انك ستلقى الله بهذا القلب الاسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وذلك لسواد القلوب. قلب اسود، قلب احمى، قلب اصم، قلب ابكم. كيف تلقى به الله؟ كيف تلقى الله بقلب قد اسودت من كثرة ما اقترف من المعاصي، قد اسودت من ورود الشبهات والشهوات عليه، قد اسودت من التعلق بغير الله، قد اسودت من الانشغال بغير الله، قد اسودت من طول ما عمل لغير الله، قد اسودت بعجب واسودت بكبر واسودت برضا عن النفس واسود بانهماك على الدنيا، واسود بعدم انضباط التوحيد فيه، واسود بالتعلق بغير الله، واسود بحب غير الله، واسود بالخوف من غير الله، واسود بالاعتماد على غير الله، اسود. هذا القلب الاسود كيف تلقى الله به؟ ان هذا القلب الاسود يصاب بآفة اسرع وهي العمى. قال ربي واحق القول قول ربي فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمي القلب فالتبس عليه الحق والباطل. عمي القلب فلم يبصر آيات الله المشهودة المنشورة. قال ربنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. نعم إن سبب هذا عمى القلب. أن نسمع بقضية القطار الذي دهم الناس فنضحك غفلة شديدة، نضحك أننا نثير النكت حين يدخل محلا من المحلات فنقول ماذا يريد القطار شراء هذا، ماذا يريد القطار من دخول المحل، ماذا يريد أن يشتري، ولا نتذكر أنه قد يدخل عليك بيتك. لو أنصفت لبكيت ولم تمزح ولم تضحك. نعم ولكنها غفلة شاملة وقسوة مستحكمة وسواد بعيد وعمى أصيل للقلب أن ترى نفسك صحيحا فتظن أن الموت عنك بعيد، أن ترى نفسك صغير السن فتظن أن الموت عنك بعيد. لا، إن القلب الحي ليقظ يكون في كل لحظة متأهبا للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، أن يكون في كل لحظة متأهبا. ولكن هذا الخبث أعمى القلب، فصرنا لا نرى الأشياء بقلوبنا وإنما نراها بعيوننا بمجرد النظر. والفرق بين رؤية القلب ورؤية العين أن القلب يتدبر والعين تمرق وتمر، تمرق وتمر. إننا نمر بكثير من المرضى، اللهم اشف كل مريض مسلم، وتمر بنا كثيرا من الجنازات محمولين على رؤوسها ولم نتخيل قط اننا فوق هذا النعش. كيف تكون روحك؟ اتقول قدموني قدموني، ام ان روحك تقول يا ويلها اين تذهبون بها، يا ويلها اين تذهبون بها. اننا نرى كيف يعيش الناس في الدنيا افرادا ويتنعمون بها لذاذا ويستمتعون بها كيفما اتفق، وينسون ان كل هذا عنه محاسبون. ان مجرد ورود النظر بلا قيد تجعل القلب يشتهي هذا، القلب الاحمى القلب الميت. اما الذي يرى بعين قلبه فانه يقول كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم ما لي وللدنيا، ان يقول كما قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله بن عمر حين راه يليط حائطا له يا ابن عمر الامر اسرع منها، الامر اقرب منها. اننا ساعتها سنعيش هذا الترقب الخطير. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. اننا ساعتها سنعيش وما متاع الدنيا في الاخره الا قليل. اننا ساعتها سنعيش ما ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجى. حين يبصر القلب، اللهم نور بصائر قلوبنا، حين يبصر القلب يرى الأشياء على حقيقتها، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، يرى الدنيا على حقيقتها ويرى الآخرة على حقيقتها. قال الصحابي حنظلة رضي الله عنه: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا رأي عين. هل رأيت الآخرة؟ هل دخل قلبك الجنة كأن رأي عين؟ هل عشت هذا المعنى؟ هل عشته حقيقة؟ ما الذي منعك؟ عمى قلبك. ما الذي أعمى قلبك؟ الذي أعمى قلبك أنك لم تطلب الله ولكن طلبت شهواتك ولذاتك فعمي لك. فالتوحيد كما ذكرنا وهو حياة القلب، التوحيد حياة القلب، التوحيد ذات القلب، التوحيد هو نور القلب، فتؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية، كل هذه تؤثر فتعمي القلب. قال ربنا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عمي القلب أتيت الله يوم القيامة أعمى. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إن الذي يعمى قلبه يرى أنه يرزق بجهده فلا يرى لله عليه نعمة. الذي يعمى قلبه يرى أنه صاحب الفضل على الناس ولا أحد له فضل عليه فينسى فضل الله. فإذا وقعت الواقعة وحقت الحاقة لم يستغث بالله وإنما استغاث بحاله من دون الله. فحين يدخل عليه القطار لا يقول لا إله إلا الله، وإنما سيقول: من نجاح؟ الأطباء، المال، الأولاد، الخدم، الحشم، الفرامل، السائح. وينسون أن الذي يقدر المقادير الله. نعم، عجبت مما ذكر عن امرأة من أهل فارس كان لها كوخ بجوار بيت كسرى تربي فيه مجموعة من الدجاج. أرادت أن تسافر يوما إلى قرية من القرى فقالت: اللهم إني أستودعك دجاجاتي. فلما خرجت أمر كسرى بهزم الكوخ وذبح الدجاج وضم المساحة إلى قصره حديقة. فلما رجعت فلم تجد الكوخ قالت: إلهي إني غبت فأين أنت؟ فانتصر الله لها، عدى ابن كسرى على أبيه بسكين فقتله وخرب القصر. نعم، إن تعلق القلب بالله يكون حال الفزع والنوائب حاضرا، يحضر القلب حال الفزع والنوائب. لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سكرات الموت يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. كثير منا ينشغل بقول الدواء الاطباء تعبان الحقوني الى اخره. كل هذا لا ينافي، ولكن اذا تعلق القلب بالله لم يجد القلب الا الله سكنا وملجأ وملاذا واتجاها ومعاذا. نعم احبتي في الله، لكن لما عمي القلب تخبط، لما عمي القلب ابتعد وضل وزل ونسي الملك القهار. وقد يصاب القلب بالصمم، بالصمم، فلا يسمع صوت الحق، فلا يلبي لقول الحق. انما يستجيب الذين يسمعون. اذا كان القلب لا يسمع كان الضيق والضلال والضياع. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. وهذا التيه بسبب ان القلب انشغل بمعاصي الله. قال الله، وانتبه الى هذه الآية التي هي شاهد قوي في موضعنا، اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها. اولم يهدي، يتبين للذين يرثون الارض من بعد اهلها. نعم، ان الشقة التي تسكن فيها، انظر من كان فيها قبلك، الجنيه الذي في جيبك انظر كم يد تداولته قبلك، الارض التي تمشي عليها انظر كم قدم وطئتها قبلك، الموضع الذي تجلس فيه انظر كم شخص جلس فيه قبلك. اين هم؟ افضوا الى ما قدموا. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها، من بعد اهلها، من بعد ان كان فيها قوم يظنون انهم اهلها وانها لهم، من بعد اهلها، ان لو نشاء اخذناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم اذا نعوذ بك من الطبع على القلب. نعم، اذا صم القلب لم يسمع. اسمع ربك حين يقول جل جلاله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، نعم، كما قلبوا امور الاخرة فقدموا الدنيا على الآخرة، يحشرون مقلوبين على رؤوسهم على وجوههم عميا لأن قلوبهم عمياء، صما لأن قلوبهم صماء، بكما لأن قلوبهم بكماء. فإذا كانت العقوبات على القلوب في الدنيا فإنها تأتي يوم القيامة ظاهرة. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، انتبهوا، القطار قادم، فانتبهوا، انتبهوا لذلك واعدوا قلوبكم. كيف ذا؟ تلكم قضيتنا. اولا بتجريد التوحيد، بصدق اللجئ الى الله، بتحقيق الاخلاص، بتنظيف القلب من ادران المعاصي، بتطهير القلب من اوساخ الهموم، فيكون الهم الاول طلب رضا الله. هذا هو السبيل الاول. ايها الاخوة، اننا كثيرا ما نتحدث عن التوحيد وتأصيله وتنويعه وانواعه، ولكن اننا بحاجة اليوم الى ان نتحدث عن كيفية تحقيق هذا التوحيد واقعيا في القلب، بأن يطلع الله على قلوبنا فلا يجد فيها إلا طلب محبته ورضاه. كيف؟ تلكم القضية الأصيلة. ليست القضية أن نعلم فقط، ففرق بين العلم والعمل، وإنما أن نعمل بما نعلم. نعم، كيف يكون القلب كل دقة فيه وكل نبضة

طالب رضا الملك، طالبا رضا الملك، ثم هؤلاء الخلق خلقه، والعبيد عبيده، والمال رزقه، والحياة مدده. فلذلك تعيش متخليا عن رؤية نفسك ورؤية البشر، فيكون قلبك حيا بتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية ثمرة من توحيد الربوبية، وهذا هو الخطر الأكبر، ثمرة ونتيجة. فلذلك إذا قلنا أن من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله، نعم كما ذكر ابن القيم طويلا وذكر غيره كثيرا، عبد الحق الأشبيلي في كتابه الخاتمة، والإمام ابن حجر الهيثمي في الزواجر من اقتراف الكبائر، والإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وغيرهم يذكرون نماذج من الناس. أن رجلا بزازا حين أتاه الموت، بزاز بائع قماش، بائع كان حين أتاه الموت، هذه قطعة جيدة، هذه كذا، هذه كذا، هذا الذي جرى له وحدث له إنما بسبب تعلق قلبه بالبيع والشراء. انتبه انتبه انتبه، قد يحب أحدنا مهنته، حلاق، ميكانيكي، كاتب، مؤلف، أستاذ في الجامعة، مدرس مادة من المواد يحبها، مهندس، أي إنسان يحب مهنته. السؤال، لماذا تحب مهنتك؟ لماذا تعشق عملك؟ لماذا؟ قد يكون هذا لأسباب، لأنه يجد فيه لذته ويقضي فيه نهمته ويمري فيه شهوته، أو لكونه من ورائها يرزق. قد يكون أحدنا متعلق القلب بلغة من اللغات، بالكمبيوتر، بعمل من الأعمال. السؤال، لماذا؟ لماذا؟ إنك حين يتعلق قلبك بهذا العمل من أجل أنك به ترزق، فهذا العمل إذا ظننت أنه يرزقك فهو ربك وإلهك الذي تعبده. إذا اعتقدت أنه لذتك وسعادتك فتعيش له فتلك عبادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القصيفة والخميصة. زاد النسائي وإسناده حسن: تعيس عبد المرأة. نعم، تعيس من يعيش لغير الله. أيها التعيس، إذا أردت السعادة الحقيقية فهلم لتدخلها وتنالها في تعلق قلبك بالله وعبادة الله. متى يكون عملك هذا غير وبال عليك؟ إذا اعتقدت أنك تتخذه وسيلة لطلب رضا الله، حينها حال الموت ستقول لا إله إلا الله. لن تقول هذه قطعة جيدة، لن تقول أين الطريق إلى حمام من جار، لن تقول حينها قطعة أرض كذا انتبهوا لها، ودكان كذا، وفلوسي في المكان الفلاني، وانتبهوا للولد الصغير الذي لم يتزوج، والبنت لا. اسمع أهل التوحيد كيف حالهم عند الموت. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله، الموحدون، اللهم اجعلنا منهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا بما يسركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. فيكون حال الموت سعيدا هادئا مطمئنا راضيا. راضيا إنه يموت قرير العين بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حال الموت يرفع أصبعه ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. اللهم اجعلنا معه في الرفيق الأعلى. نعم إن هذا حال من يموت راضيا هادئا مطمئنا غير قلق على ولد ولا خائف من مصير. إنه في الأصل تعلق قلبه لله بالله. لما جاء الموت أحد الأعراب قيل له إنك تموت، قال أين يذهب بي؟ قيل إلى الله، قال وما لي لا أفرح بالقدوم على من لم أرى الخير إلا منه. لم أرى الخير إلا منه، لم أرى الخير إلا منه. هذه قضية تعلق القلب بالله، بالله جل جلاله، تثمر توحيد الإلهية، أن يكون همك طلب رضا الله، فلا تحب إلا الله، ولا ترجو غير الله، ولا تسجد ويسجد قلبك لغيره. لا تخاف غير الله ولا تنيب إلا لله، لا تخشع وتذل إلا لله. حينها تعيش لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا تحسن خاتمة حين تحقق توحيد الإلهية. بقي توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. فإذا هممت بمعصية تذكرت اسم الله القريب الرقيب الحسيب الشهيد المجيب، تذكرت اسم الله السميع البصير العليم اللطيف الخبير. إذا كان الأمر كذلك فزاد عزمك على المعصية، تذكرت اسم الله المنتقم الجبار، تذكرت اسم الله جل جلاله العظيم العزيز الكبير المتعال، فيرتعب قلبك فتتوب. فإذا تبت تذكرت اسم الله الحليم الكريم الغفور الرحيم الودود، فحينها يعيش قلبك بأسماء الله وصفاته، فتجد في كل لحظة من لحظات حياتك تعبدا باسم من أسماء الله. حال المرض تتذكر اسمه الشافي، فلا تنظر إلى حبة الدواء أنها الشفاء، ولا تنظر إلى فعل الطبيب أنها هي التي تشفيك، وإنما يتعلق قلبك باسم الشافي، فتكون حبة الدواء سبب، وتشخيص الطبيب سبب، ومسبب الأسباب الله. حينها إذا مت في مرضك هذا مت راضيا. أما إذا تعلق قلبك بالمال، أدخل أحسن المستشفيات، نعم ادخل لا تمنع، وابحث عن امهر الاطباء، نعم ابحث وافعل، وانا اخذ اغلى الادويه، خذ ولا تتاخر. ولكن الشافي هو الله. اذا تعلق قلبك باسم الطبيب وبمحل المستشفى وبنوع الدواء، فاذا زاد عليك مرضك سخطت وحزنت على الفلوس التي انفقتها، وعلى الاموال التي بذلتها، وعلى الاسماء الشهيرة التي تعلق قلبك بها. فاذا جاءك الموت مت ساخطا على الله. نعم انك بحاجة الى تحقيق الاسماء والصفات. حين يضيق عليك رزقك تتعبد باسم الله المعطي الرزاق الكريم، تتذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، فتتوسل إليه بعلمك بهذا فيوسع عليك وإن قدر وقدر عليك رزقك، فإنك راض لإيمانك بالآخرة فتحتسب صبرك حتى تلقاه يوم يقول لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فصاحب التوحيد، توحيد الربوبية أن الله جل جلاله الخالق، وتوحيد الإلهية أن الله المعبود، وتوحيد الأسماء والصفات أن الله هو الله، حين ذاك تعيش قرير العين وتموت على لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السبيل الثاني أيها الإخوة، السبيل الثاني لصدق التأهب للقاء الله جل جلاله هو قطع التعلق بالدنيا وبث اليقين بالآخرة. لابد أن ننتبه إلى معنى خلقنا في الدنيا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا انقطع تعلق قلبك بالدنيا وما فيها من متاع أو رياسة أو صورة، وبثت اليقين في قلبك بالآخرة، فإنك حين ذاك ستعيش متأهبا للآخرة، لأن صورة الآخرة لا تفارق ذهنك. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أهديت له قميصة من حرير، حين أهديت له جبة من حرير من اليمن، فصار الصحابة رضوان الله عليهم يمسونها ويتعجبون من لينها وحسنها. قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. حين تعجبوا من لينها وحسنها، حرير، قال: المناديل، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. يعني لا يتعلق قلوبك، لا تتعلق قلوبكم بصورة هذا المتاع، بصورة هذه الدنيا، إنما فيها ليس متاعا حقيقيا، إنها صور، إنها نماذج، إنها مناظر. أما الحقيقة فهناك في الآخرة. ثمة شيء ثالث لتعلق القلب بالآخرة لصدق التأهب للقاء الله سبحانه وتعالى، هو أن تستجيب لأوامر الله لأول وهلة. تستجيب لأوامر الله لأول وهلة، وألا يدخل وقت عمل إلا وأنت له متأهب ومستعد. هاتان قضيتان مترابطتان: أن تستجيب لأوامر الله لأول وهلة. لما نزل قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. لأول وهلة. الذي لا يستجيب لأول وهلة يعاقب بتقليب القلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، أصلح نياتنا وأصلح أحوالنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اشف كل مريض مسلم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم اقض لينا المدينين من الموحدين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، انصر كل مظلوم مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، رب نسألك العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.